الحمد لله، صلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد، فقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ أصلح من لسانه. الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح، المعنى يعني هو صحيح، رحم الله امرأ أصلح من لسانه، يعني فيه حث على التكلم باللغة الفصيحة كما كان يتلفظ بها العرب، رحم الله امرأ أصلح من لسانه. هذا حديث يروى عن رسول الله ولكن الحفاظ قالوا بأنه ضعيف، ولكن معناه صحيح، والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، أما في الأحكام فلا يعمل به إلا إذا اتفق العلماء على الأخذ به كبعض الأحاديث الضعيفة التي أخذوها كدليل. فإذا رحم الله امرأ أصلح من لسانه، إن شاء الله نبدأ أو نتابع التكلم حول هذا المتن، متن الآج الرومية في علم العربية. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. إلى هنا وصلنا، وآمل أن يكون يعني الأمر واضح للجميع، أن يكون الأمر واضحا للجميع فيما يتعلق بكل هذه الكلمات التي ذكرتها من قول المؤلف التي هي موجودة في المتن، فإن شاء الله أتابع. قال: والفعل، يعني البارحة ذكرنا علامات الاسم، يعني إذا شخص سألنا هل هذه الكلمة فعل أو اسم، يعني فقط إذا استخدمنا علامات الاسم نعرف ذلك هل هي فعل أو اسم، ولكن الآن نتكلم أيضا حول علامات الفعل، يصير الأمر أقوى للشخص لما يسأل هل هذه الكلمة فعل أو هي اسم، فينظر أولا في علامات الأسماء، فإذا وجدها يعني مع علامات الأسماء، إذا صلح يعني صلح دخول علامات الأسماء عليها فهي اسم. مثلا بيت، سألنا شخص بيت هل هو اسم أم هل هو فعل، نحاول أن نضع العلامات التي تعلمناها البارحة، ولزيادة الفائدة نتعلم علامات الفعل. فإذا شخص قال لنا هل هذه الكلمة فعل، نحاول أن نضع علامات الأفعال معها، فبشكل سهل يعني نستطيع أن نميز الاسم من الفعل. قال المؤلف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قال المؤلف رحمه الله، أعيدها لأن الصوت قد ذهب: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. إن شاء الله أحاول أن أفصل في هذا الموضوع حتى يعني لا ينتهي الدرس إلا ويكون الأمر واضحا للجميع. علامات الفعل التي ذكرها هي أربع علامات: قد هذه تدخل على الفعل، والسين تدخل على الفعل، وسوف تدخل على الفعل، وتاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل. فإذا شخص سألنا هل هذه الكلمة فعل، نحاول أن نضع هذه الكلمات قبل هذه الكلمة التي سألنا الشخص عنها هل هي فعل أم لا. فإذا وجدنا هذه العلامات فالكلمة التي سئلنا عنها تكون فعلا. نبدأ بقد. قد هذه الكلمة تدخل على فعلين، لأن هذه العلامات التي ذكرها التي هي أربع علامات، منها ما يدخل فقط على الماضي، منها ما يدخل على المضارع، ومنها ما يدخل على المضارع والماضي كقد. سنبدأ بها لأنها تدخل على الفعلين، ولهذا ذكرها المصنف أولا، لأنها تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع قد. سنضعها في أمثلة وسنذكر معناها. أما إذا دخلت قد على الفعل الماضي فهي تدل على معنى من معنيين، يوجد معنيان لقد إذا دخلت على الفعل الماضي. المعنى الأول هو التحقيق. شو يعني التحقيق؟ يعني أن هذا الأمر حصل أو تحقق لا بد من حصوله. مثلا الله تعالى قال قد أفلح المؤمنون، يعني فلاحهم تحقق لا بد، لأن الله أخبر بذلك. فقد تدل على التحقيق وتدل على شيء آخر سأذكره لاحقا لما أنهي التكلم حول التحقيق. أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين، هذه تدل على التحقيق. وأيضا لما نقول قد حضر محمد أثبتنا بأن محمدا قد حضر، يعني تم حضوره، تدل على التحقيق. قد هي تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع. الآن نذكر لما تدخل قد، لما تدخل قد على الفعل الماضي، ولما تدخل على الفعل الماضي يكون لها لقد معنى، يكون يوجد معنيان لقد. المعنى الأول هو التحقيق، يعني هذا تحقق لابد حاصل إذا ذكرنا الآية قد أفلح المؤمنون، أو أنه حصل حدث لما نقول قد حضر فلان، قد حضر محمد، قد سافر محمد إلى آخره. فلما نضع قد قبل الفعل الماضي قد تدل على التحقيق، في هذه الأمثلة التي ذكرناها تدل على التحقيق، وقد تدل على شيء آخر وهو التقريب. ما معنى تدل على التقريب؟ يعني هذا الأمر اقترب قيامه مثلا أو حصوله. مثلا المؤذن لما يقيم الصلاة أليس يقول قد قامت الصلاة؟ لما يقول قد قامت الصلاة، هي الصلاة لم تقل يعني بعد ما بلشوا فيها، مش هيك؟ بلشوا فيها. فهو لما قال قد قامت الصلاة أي اقترب قيام الصلاة. قد تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع، فإذا دخلت على الفعل الماضي تسبق الفعل الماضي. لما تسبق الفعل الماضي قد يدل معناها على ماذا؟ يدل معناها على التحقيق، يعني أمر قد حصل، قد تم حصوله، هنا تدل على التحقيق. وقد تدل على التقريب، يعني الأمر لم يحصل بعد ولكنه سيحصل بعد قليل. لما نقول قد قامت الصلاة يعني اقترب قيام الصلاة. أعيد هذه المسألة فيما يتعلق بقد. قد هي من علامات الفعل، يعني إذا شخص سألك هل هذه الكلمة فعل، تضع قد قبلها وبعد ذلك تعرف إذا كانت فعلا أم لا. يعني شخص قال لك هل أكل فعل، تقول قد أكل، بصير قد أكل، بصير قد أكل، معناه تحقق أن الشخص قد أكل، يعني حصل هذا الأمر. فقد لما تدخل على الفعل الماضي قد تدل على التحقيق، يعني أن هذا الأمر انتهى حصل أو لابد من حصوله. قد أفلح المؤمنون، لقد رضي الله عن المؤمنين، قد حضر محمد، قد سافر محمد، قد جاء خالد إلى آخره، يعني هذا الأمر تم تحقق. فقد لما تدخل على الماضي قد تدل على التحقيق بهذه الأمثلة، وقد تدل على التقريب، يعني أن الأمر اقترب، يعني لما تقول قد قامت الصلاة أي اقترب قيام الصلاة. لما نقول قد غربت الشمس، هذه قد تدل على التحقيق وقد تدل على التقريب. متى تدل على التحقيق؟ لما تكون فعلا غابت الشمس. متى تدل على التقريب؟ لما يكون بعدها عم بتغيب الشمس وشخص قال قد غابت الشمس، يعني اقتربت من المغيب. هذه الجملة قد اقتربت الشمس تدل على الأمرين أو على واحد من الأمرين، قد تدل على التحقيق، يعني حصل تحقق غياب الشمس، مغيب الشمس، وإما أنها تدل أيضا على التقريب لما الشخص يراقب الشمس ورآها تكاد يعني تغيب، يعني انتهى الأمر بعد قليل شوي فقال قد غابت الشمس، هنا قد تدل على التقريب وقد تدل على التحقيق لما يقول هذا الكلام بعد غياب الشمس. انتهينا من قد لما تدخل على الفعل الماضي، فهي إذا دخلت على الفعل الماضي قد تعني التحقيق، يعني حصل الأمر قد جاء، وقد تعني التقريب قد قامت الصلاة يعني اقترب قيامها. وإذا دخلت على الفعل المضارع الماضي معناه انتهى، جاء، ذهب، أكل، نام، انتهى. الفعل المضارع هو الفعل الحاضر، فعل الآن، فعل يحصل الآن، شيء يحصل الآن أو سيحصل في المستقبل، كما ذكرنا فعل حال أو استقبال، يعني الآن أو بعدين، هي معنات حال واستقبال بالعامية، هلا وبعدين، الحال هلا والاستقبال بعدين. فإذا دخلت قد على الفعل المضارع قد تدل على أحد أمرين، إما التقليل وإما التكثير. شوفوا اللغة العربية من يعني خلال الجملة نفهم، من سياق الجملة نفهم إن كانت تعني التقليل أو التكثير. فقد لما تدخل على الماضي تعني التحقيق أو التقريب، ولما تدخل على المضارع تعني التقليل أو التكثير. كيف يعني التقليل أو التكثير؟ منقول قد ينجح المجتهد، قد ينجح المجتهد، عادة المجتهد ينجح مش هيك؟ هو قد لا ينجح، لكن لما نقول قد ينجح المجتهد يعني في أغلب الأحوال المجتهد ينجح، فهنا تدل على التكثير في أغلب الأحيان، يعني يكثر نجاح المجتهد أو نجاح المجتهدين. وقد تدل على التقليل لما نقول قد ينجح الكسول، يعني بشكل عام الكسالى لا ينجحون، بشكل عام لما نقول قد ينجح الكسول فهذه تدل على أنه قد يحصل هذا الأمر وهذا أمر قليل، قد يحصل هذا الأمر وهذا أمر قليل. فإذا قد لما تدخل على الفعل المضارع قد تعني التكثير، يعني هذا أمر يحصل كثيرا، أو قد تعني التقليل، يعني هذا الأمر يعني يحصل قليلا ما يحصل هذا الأمر. انظروا قد تدخل على المضارع وتعني هذا أو هذا، يعني هما أمران مختلفان، تكثير وتقليل، لكن من سياق الكلام يعرف ذلك. قد ينجح المجتهد بشكل عام ينجح، فهي تدل هنا على التكثير. قد ينجح الكسول بشكل عام لا ينجح، ولكن قد ينجح، يوجد احتمال أنه سينجح. ففي المعنى الأول في الجملة الأولى قد ينجح المجتهد هي تدل على التكثير، يعني كثيرا ما يحصل هذا الأمر، وقد تعني التقليل يعني قليلا ما يحصل هذا الأمر. المثل الأول الذي ذكرناه الذي يعني التكثير يعني كثيرا ما يحصل، قد ينجح المجتهد يعني بشكل عام ينجح وقد يرتب. والمثل الثاني الذي فيه كلمة قد تعني التقليل، قد ينجح الكسول يعني هذا يقل قليلا ما يحصل، فهنا تعني التقليل، قد ينجح ولكن بشكل عام هو لا ينجح الكسول إلا إذا اجتهد، فهنا قد ينجح. طب تكلمنا حول قد إذا دخلت على الفعل الماضي وهي تعني التحقيق، يعني شيء حصل قد جاء فلان، أو تعني التقريب يعني يكاد يحصل قد قامت الصلاة، وإذا دخلت على الفعل المضارع فقد تعني التكثير، يعني هذا يحصل كثيرا قد ينجح المجتهد، وقد تعني التقليل قد ينجح الكسول، يعني هذا أمر يحصل قليلا أنه ينجح الكسول. هذه هي العلامة الأولى من العلامات التي تدخل على الفعل، والفعل يعرف بقد. فإذا لما شخص يعطينا كلمة نضع قد قبل هذه الكلمة فنرى بصير هيك يعني ولا ما بصير هيك، قد البناي، قد الرجل، قد ما بتزبط، قد يحصل، قد حصل بتزبط. أما لما نقول قد الفتى، ما بتزبط قد الفتى، ما بتزبط. قد يأكل، قد يشرب، قد نام، قد شرب، قد أكل، هون بتزبط. فهذه علامة من علامات الفعل قد، لما نضعها قبل الفعل هنا يعني هذه علامة من علاماته، ندرك بأن هذا يكون من الأفعال إذا وضعنا قد قبله. وإذا يعني ما ضبطت معنا بكلمة قد، بنحاول نحط العلامات الأخرى التي سأذكرها الآن بعد قليل، أو العلامات التي ذكرناها البارحة وهي تتعلق بالأسماء. فإذا ما ضبطت الأسماء، علامات الأسماء، بنحاول بعلامات الأفعال. ما ضبطت علامات الأفعال، هذا يكون حرفا، لا يكون اسما ولا يكون فعلا. فلما ننتهي من علامات الأفعال، لما ننتهي من هذا الأمر، نحاول أن نضع العلامات، نضع أمثلة ونضع العلامات قبل هذه الأمثلة، علامات الفعل. فإذا ما مش الحال بنحط علامات الاسم، إذا ما مش الحال يكون هذا، تكون هذه الكلمة حرفا من الأحرف التي تدل على معنى. إذن الآن ننتقل إلى السين، والفعل يعرف بقد والسين وسوف. السين وسوف هما يدخلان فقط على الفعل المضارع، قد تدخل على الماضي وعلى المضارع، أما السين وسوف فهما يختصان بماذا؟ بالفعل المضارع. تقول سيأكل أو سوف يأكل، السين وسوف تدلان أن هذا الأمر سيحصل في المستقبل، هو يأكل الآن. لما تضع سه السين يعني، أو سوف معناها سيأكل لاحقا، سيأكل لاحقا. يوجد فرق بين السين وسوف، هما يدلان على المستقبل، هو يأكل الآن، سيأكل لاحقا، سوف يأكل غدا مثلا. السين وسوف، نعم السين قال العلماء النحويون لما نقول سيأكل معناها قريبا سيأكل، لما نقول سوف يأكل هذه تدل على شيء أبعد من السين. السين تدل على أن الأمر أقرب من سوف، لما نقول سيأكل معناها قد يأكل بعد قليل، لما نقول سوف يأكل ربما سوف يأكل بعد ساعتين، بعد 3 ساعات. فالسين تدل على مستقبل أقرب من سوف، السين تدل على مستقبل أقرب من سوف، سيأكل وسوف يأكل. إذا رح يأكل بعد 5 دقائق شو منقول؟ سيأكل. إذا رح يأكل بعد 2 3 ساعات منقول سوف يأكل بعد 2 ساعة أو الساعة الكذا. يأكل هذا مثل قد يكون في مثل أفضل منه، سيسافر. لما نقول سيسافر معناه أن السفر هو في المستقبل، لكن هو أقرب من سفر سوف. يعني لما نقول سوف يسافر يعني عم بيخطط لعله للسفر، ويمكن بعد له شهر ليسافر. لما نقول سيسافر على أي حال هي أقرب من الفعل الذي نستخدم معه سوف. فإذا السين وسوف يدخلان على الفعل المضارع، لا يدخلان على الماضي، وهما يدلان على ماذا؟ على التنفيذ. شو يعني التنفيذ؟ يعني التوسيع. يعني ليكو الفعل المضارع يسافر، قد تظن يسافر الآن، لكن لما يقول سيسافر أو سوف يسافر صار في توسيع للفعل، انتقل إلى المستقبل. كنا نتكلم عن الحاضر، يأكل الآن. لما نقول سيأكل أو سوف يأكل هنا صار يوجد توسيعا، توسع الأمر، توسع الفعل، فانتقل من الحاضر إلى المستقبل. هذا معناه حرف تنفيذ. التنفيذ يعني التوسيع. السين وسوف هما حرفا تنفيذ، يعني يوسعان إذا دخلا على المضارع وسعاه. ماذا يحصل بالمضارع؟ ننتقل من الحاضر إلى المستقبل، لأن العلماء يقولون زيادة المعنى هي زيادة المبنى، فسوف هي أبعد من السين. لما نقول سيأكل معناه قريبا، أو على الأقل أقرب من الفعل الذي يأتي معه سوف. سيسافر لعله غدا، أما سوف يسافر يمكن بعد أسبوع، يمكن بعد أسبوع. فالسين وسوف يوجد فرق بينهما، لأن العلماء يقولون زيادة المبنى يعني زادوا حرف في الكلمة تدل على زيادة في المعنى. السين سيسافر بعد قليل، سوف يسافر يعني لعله يعني بعد مدة طويلة، يوجد فرق بينهما، ولكن كلاهما يقال له حرف تنفيذ، فهما حرفا تنفيذ يعني توسيع، يعني يكون الأمر الآن يحصل، ينتقل الأمر إلى المستقبل، ينام يسافر الآن، سينام سيسافر، هنا حصل التنفيذ، حصل التوسيع في الفعل، فانتقل معناه من الآن إلى لاحقا. فإذا السين تدخل على الفعل المضارع، وسوف تدخل على الفعل المضارع، لا يدخلان على الماضي، هما من العلامات الخاصة بالفعل المضارع. ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف السين سيقول السفهاء من الناس، سيقول السفهاء، فإذا السين دخلت على يقول، ويقول فعل مضارع. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك فعل مضارع ودخلت عليه سوف. فإذا لما شخص يسألك هل هذا الفعل هو فعل ماض أم هل هو فعل مضارع، ماذا تفعل؟ تضع قد أمامه بقد بضبط التنتين، تضع سوف أو السين أمامه، فبالسين وسوف ما بضبط إلا شو؟ المضارع. يعني يقول لك كلمة أكل هل هي فعل مضارع أم هل هي فعل ماض، ماذا تقول له؟ سوف أكل، سين أكل، ما بتزبط، سأكل ما بتزبط، سوف أكل ما بتزبط. نحن نعرف اللغة العربية، قد الأعجمي يستصعب هذا الأمر لأنه يتعلم الآن، قد يفعل ذلك مع أن اللغة العربية هي أسهل اللغات، ولكن نحن يوجد عندنا سماع، سمعنا كثيرا كلاما عربيا، فبالسماع نعرف هذا الموضوع. يعني قال لك أكل، هل هي فعل مضارع؟ الفعل المضارع يدخل عليه السين وسوف، تقول سوف أكل ما بتزبط، سوف أكل، سأكل ما بتزبط. إذا قال لك يأكل، هل هي فعل ماض أم فعل مضارع؟ تقول سوف يأكل، أبتزبط، معناته هذا فعل مضارع. سيأكل أبتزبط، معناته هذا فعل مضارع. والفعل الماضي أيضا يوجد له شيء خاص به سأذكره لما أنتهي من السين وسوف. فلما يسألك الشخص هل هذا الفعل هو ماض، تضع العلامة الخاصة بالفعل الماضي. والآن يسألك عن فعل هل هو مضارع، تضع السين وسوف، فإذا مش الحال بيكون فعل مضارع. قال لك نام، هل نام هي فعل مضارع؟ تقول له سوف نام ما بتزبط، سنام ما بتزبط، معناته شو؟ هذا فعل ماضي. وحتى تتأكد من الفعل الماضي شو بتعمل؟ بتحط علامة الفعل الماضي، لأنه العلامات التي تدخل على الفعل هي ثلاثة أقسام. علام يوجد على علامة هي خاصة، أو على يوجد علامة هي عامة مع الماضي ومع المضارع التي هي قد، ويوجد السين وسوف، هما تستعملان فقط مع المضارع، ويوجد علامة هي للفعل الماضي وهي كما قال المؤلف وتاء التأنيث الساكنة. قال والفعل يعرف بقد، هذه عامة قد للماضي وللمضارع، والسين وسوف خاصة بالمضارع، وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة هذه خاصة بالفعل الماضي لا تدخل على المضارع. ما الغرض من تاء التأنيث الساكنة؟ الغرض منها أننا نخبر بأن ما يأتي بعدها هو مؤنث. مثلا نقول تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي، مش هيك؟ طب ما بدنا نستعمل تاء التأنيث الساكنة، بدنا نستعمل فعل ماضي. لما نقول أكل، أكل يعني ذكر، يعني هو. لما نقول أكلت، هذه هي تاء التأنيث الساكنة، فهي من علامات الفعل، من علامات الفعل الماضي، وهي تدل على أن الذي فعل هذا الفعل هو أنثى. تقول أكلت الفتاة، أكلت فاطمة، قالت عائشة، لما تقول قال هذه للمذكر، لما تضع التاء تاء التأنيث الساكنة هذه للمؤنث. طب هلا صار الأمر أسهل، شخص قال لك نام، هل هي فعل مضارع أم هل هي فعل أمر؟ نام، ماذا تفعل؟ تقول سنام، ما بتزبط. سوف نام، ما بتزبط. طب شو بزبط مع الماضي تاء التأنيث الساكنة؟ نام، نامت، أها هذا فعل ماضي. شوفوا ما أسهلها، صار الأمر سهل الآن، صار الأمر سهلا. شخص بيسألك يأكل، هل هو فعل مضارع أو هو فعل ماضي؟ بتقول يأكلت، يأكلت، ما بتزبط يأكلت، ما بتقدر تحط له تاء تأنيث ساكنة في آخره، في آخرها، لأن تاء التأنيث الساكنة هي خاصة بماذا؟ بالفعل الماضي. قال لك يأكل، يأكلت، ما بتزبط. نحن عندنا سماع، تعودنا على سماع اللغة العربية، هذه ما سمعناها بهذا الشكل. فإذا ننتقل إلى العلامات الأخرى، ينام، سوف ينام، بتزبط، سينام، بتزبط. فصار في عندنا هلا قاعدة نميز فيها بين الفعل الماضي وبين الفعل المضارع. الفعل الماضي يوجد شيء خاص به وهو تاء التأنيث الساكنة، تقول قالت، مجرد ما قلت قالت هذا فعل ماضي، وهو يعني أن أنثى قالت. لما تقول قال ذكر، قال ذلك رجل أو ولد، تدل على الذكر. أما لما تقول قالت فهي تدل على الأنثى. يعني هذا بشكل سهل صرنا نعرف هل هذا الفعل ماض، أم هل هذا الفعل هو فعل ماض، أم هل هذا الفعل هو فعل مضارع، بعلامات، بالعلامات الخاصة بالفعل المضارع نعرف أن هذا الفعل فعل مضارع، وبالعلامات الخاصة بالفعل الماضي نعرف أن هذا الفعل هو فعل، بالعلامات الخاصة بالماضي بنعرف أنه ماضي، بالعلامات الخاصة بالمضارع بنعرف أنه مضارع، وإذا بشكل عام بدنا نعرف أنه فعل ولا مش فعل، ماذا نفعل؟ نضع قد قبله. بقول لك قام، هل هي فعل أو اسم؟ بتقول قد قام، لا هي فعل، لأنه قد سبقتها، وقد لا تأتي مع الاسم، إنما تأتي مع ماذا؟ مع الفعل. هاي بشكل عام إذا بدنا نميز هل هو فعل أم اسم؟ قد، قد شرب، قد نام، قد أكل، قد يشرب، قد ينام، قد يأكل. فقد هي عامة تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، فبشكل عام إذا بدنا نعرف أنه فعل ندخل قد إلى الفعل، قبل الفعل نستخدم قد. قد نام هي فعل، هل هو ماض أم غير ماض؟ ماذا نفعل؟ نستعمل العلامة الخاصة بالماضي. مثلا واحد قال لك نام، هل هي فعل أم هل هي اسم؟ ماذا تفعل؟ تستخدم قد بالأول حتى تميز هل هي فعل أم هل هي اسم، تستخدم قد. قد نام هي فعل. طب هل هي فعل ماض أم فعل مضارع؟ بقد لوحدة ما بتعرف، مش هيك؟ بقد لوحدة ما بتعرف، بتعرف أنه فعل، بس هل هذا فعل مضارع أو فعل ماضي؟ بقد لوحدة ما بتعرف. كيف بتعرف؟ العلامات الخاصة بالفعل الماضي والعلامات الخاصة بالفعل المضارع. طب هل عرفنا أنه نام هي فعل لأنك تقول قد نام، لكن هل هي فعل مضارع أم فعل ماض؟ ماذا تفعل؟ تقول سنام، ما بتزبط، سنام، سينام، هيك بتزبط، لأنه السين تستخدم مع المضارع لا تستخدم مع الماضي. السين وسوف حرفاء التنفيس يستخدمان مع المضارع، تقول سنام ما بتزبط، سوف نام ما بتزبط. فشو بتقول؟ معناتها بستخدم العلامة اللي خاص، اللي هي خاصة بالفعل الماضي واللي هي تاء التأنيث الساكنة، بتقول نام، نامت. هلا عرفت فعل ماضي. شايفين ما أسهلها؟ سهلة جدا. هذه العلامات هي تدل على الأفعال، يوجد علامة تدل على أن هذا المذكور هو فعل، لا ندري هل هو ماض أم هل هو مضارع بهذه العلامة لوحدها، لكن ندري أنه ليس اسما، لكن بالعلامات الخاصة نميز الفعل المضارع من الفعل الماضي. قد نام، قد ينام، هذه علامة عامة، لكن سوف ينام، سينام، هذه علامة خاصة. وإذا قلنا نامت هذه علامة خاصة. نعم هكذا قال المؤلف، والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. طيب إن شاء الله نتابع. فإذا هذه العلامات هي علامات الفعل. وذكرنا البارحة علامات الاسم فبشكل بسيط للذي يعني يركز على هذه الامور، يعرف الشخص بشكل بسيط ان هذا الامر، ان هذه الكلمة هي اسم او هل هذه الكلمة فعل. ويعني بعض الناس قد يستهينون بذلك، لا تستهينوا بذلك. بعض الناس لا يعرفون الفعل من الاسم، احيانا لا يعني لا يفهمون المعنى بسبب ذلك، بسبب انهم لا يعرفون الفعل من الاسم، احيانا يفهمون بشكل خاطئ بسبب هذا الامر. فنجمع علامات الاسم وعلامات الفعل. لما شخص يسألنا عن كلمة نعرفها مباشرة لما نستخدم العلامات التي ذكرتها البارحة وهي علامات الاسم، والتي ذكرتها الان وهي علامات الفعل. طيب المؤلف ذكر هنا علامات لماذا؟ للفعل الماضي وللفعل المضارع. والفعل يعرف بقد والسين. بقد هذه عامة للمضارع والماضي، والسين وسوف خاصة بالمضارع، وتاء التأنيث الساكنة أكلت شربت نامت قامت، التاء هي دلت على أن هذا الفعل هو فعل، ودلت على أنه فعل ماض، لأن التاء تاء التأنيث هي خاصة بالفعل الماضي. طب ليش ذكر بس الماضي وذكر المضارع؟ لأنه كوفي، يعني هو ليس من الكوفة، هو مغربي، هو من صنهاجة، هو صنهاجي ابن آج الروم، لكن اتبع المذهب الكوفي بالنسبة للنحو، لأن الكوفيين يعتبرون الأفعال نوعين فقط، يوجد فعل مضارع ويوجد فعل ماضي، هكذا يقول الكوفيون. أما البصريون واللي نحن يعني العوام معلمون علمونا أنه يوجد ثلاثة أفعال، الفعل المضارع والفعل الماضي وفعل الأمر، هذا المنهج هو المنهج البصري. أما المنهج الكوفي فهم يعتبرون أن الأفعال هما الفعل الماضي والفعل المضارع، أما الفعل الأمر يجعلونه فرعا من الفعل المضارع، هكذا يفعلون الكوفيون. أما البصريون فيقولون الأفعال ثلاثة، فعل مضارع، فعل ماض لأنه سبق نذكره بالأول، الأسبق نذكره بالأول، الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر، هذا منهج من؟ منهج البصريين. أما منهج الكوفيين فإنهم يعتبرون الأفعال نوعين ماضيا ومضارعا. لذلك المؤلف هنا ترك علامة فعل الأمر، ما ذكر علامة للفعل الأمر، إنما ذكر علامات الفعل المضارع والفعل الماضي. لماذا ترك علامة الفعل الأمر؟ لأن الكوفيين يعتبرون الأفعال نوعين ماضيا ومضارعا، لا يعتبرون الأمر فعلا، إنما يعتبرونه تابعا للفعل المضارع. ولهذا ترك ابن آج الروم علامة فعل الأمر فلم يذكرها. طب نذكرها الآن للفائدة، ما هي علامة الفعل الأمر؟ قال النحويون علامة أو الدلالة على الفعل الأمر، علامته هي الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. شو يعني هالكلام؟ الدلالة على الطلب يعني أنت بتطلب طلب مع قبوله ياء المخاطبة، شو يعني؟ سأذكر ذلك. الدلالة على الطلب أنت تقول قم، أنت تطلب من شخص أن يقوم، مع قبوله ياء المخاطبة يعني تقول قومي، ليس فقط قم، قم هذه دلالة على الطلب، ويقبل ياء المخاطبة قومي، فهذا يدل على الفعل الأمر. الفعل الأمر الدلالة عليه يعني الدلالة على فعل الأمر بماذا تكون؟ أنه يصلح أن تطلب فيه، فيه الدلالة على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، تقول قم قومي، اقعد اقعدي، انظر انظري. فإذا أنت لما تقول انظر هذا فيه دلالة على الطلب، عم تطلب شيء، عم تطلب من شخص أن ينظر، وهو يقبل ياء المخاطبة لما تقول انظري فهذا من علامات الفعل الامر. صلي لما تقول للرجل صلي فانت تطلب منه ان يقوم بفعل الصلاة. وهذا الفعل يقبل الياء، ياء المخاطبة، فتقول للانثى صلي بالياء، صلي للرجل بدون ياء، وبالنسبة للانثى بياء صلي. فاذا الفعل الامر الذي تركه المؤلف ابن اجروم لان منهجه كوفي له علامات، له دلالات تستدل بها، هو تركه لانه يعتبر ان فعل الامر بان الفعل الامر تابع للفعل المضارع. ولكن نحن كما تعلمنا في المدارس تعلمنا ان الافعال ثلاثة، لذلك اذكر الفعل الثالث والذي هو فعل الامر وعلامة الفعل الثالث الذي هو فعل الامر، لان ابن اجروم قد تركه، ولكن نحن قد نستفيد لما نعرف علامة الفعل الامر. علامته هو الدلالة على الطلب، يعني انت تستطيع ان تطلب، تقول قم، انت تأمر بالقيام، اقعد، اجلس، انت تأمر بذلك، هذا فيه دلالة على الطلب. ليس ذلك فقط، وانما يقبل ايضا يا المخاطبة لانه ايضا يقبل يا المخاطبة. فانت تقول قم، قومي، صلي بالشدة والكسر، وصلي بالياء، اقعد، اقعدي، اشرب، اشربي، اشرب يدل على الطلب، اشربي دخلت عليه يا المخاطبة. فهذا يعني الذي ذكرته فيه علامات الفعل الامر. اذا اردنا ان نراجع قليلا نسأل ما هي علامات الفعل. علامات الفعل هي قد والسين والسوف وتاء التأنيث الساكنة. طب ما هي العلامات التي تختص بالفعل الماضي؟ عرفناها شوي، تاء التأنيث، اكلت، شربت. طب ما هي العلامات التي تختص بالمضارع؟ لما نسأل انفسنا هذه الاسئلة نستفيد اكثر، نركز على اشياء لعلها فاتتنا لم نركز عليها. ما هي العلامات الخاصة بالمضارع؟ السين وسوف. ما معنى السين وسوف؟ يقول لهما النحويون انهما حرفا تنفيس. شو يعني تنفيس؟ يعني توسيع. شو يعني توسيع؟ يعني كان الفعل مضارعا انتقل معناه الى المستقبل، كان الفعل حاضرا، يعني المعنى كان الان، صار المعنى في المستقبل. هذا معنى حرف تنفيس وحرف توسيع، يعني توسع معنى الفعل من الحاضر الى المستقبل. ما هي العلامة التي تشترك بين الماضي والمضارع؟ ما هي العلامة التي تشترك بين الماضي والمضارع؟ قد، لما تقول قد اكل، ولما تقول قد يأكل. طب قد اذا دخلت على الماضي ماذا تعني؟ تعني التحقيق، وقد تعني التقريب. التحقيق ان الامر حصل، قد اكل قد شرب، تعني التقريب بمعنى انه يكاد يحصل. يعني تقول قد قامت الصلاة، يعني الان نحن تهيأنا للصلاة وسنبدأ بالصلاة. ان شاء الله ننتقل الى التكلم حول الحرف. تكلمنا حول علامات الاسم وعلامات الفعل، فننتقل الى الكلام حول علامات الحرف. لكن قبل ان اذهب الى ذلك اذكر بانه اذا شخص اعطانا اي كلمة الان، اي كلمة من قبل ان ندخل في علامات الحرف، اذا اعطانا اي كلمة نستطيع ان نميز الكلمة ونعرف انها فعل او انها اسم. اي كلمة الان، مبنى، كلمة مبنى، هل هي فعل؟ اولا حتى نعرف بانها ان كانت فعلا ام لا ماذا نفعل؟ نستخدم قد. اول شيء لما نسأل عن الفعل نستخدم قد. لأنه قد تهون علينا، قد تهون، يمكن نستخدم شيل الماضي تطلع هي مضارع، هيك منصعب حالنا أو منتأخر لمعرفة الشيء. لما يسألنا هل هذا فعل، نبدأ بقد، لأن قد تدخل على الماضي وعلى المضارع، نقول هو قال كلمة مبنى، تقول قد مبنى ما بتزبط، فبنعلم أنه لا هي فعل لا ماضي ولا فعل مضارع مبنى. أو كلمة سيارة، أو كلمة كتاب، كتاب، انظروا يوجد كتب ويوجد يكتب ويوجد كتاب. كتب بتقول قد كتب ماضي، كتبت، وضعنا تاء التأنيث دلت على الماضي، هذه علامة خاصة بالماضي، كتبت خاصة بالماضي. يكتب حط لها السين وسوف، سيكتب سوف يكتب، هاي صارت فعل مضارع. كتاب، الكتاب في التعريف، في الكتاب، رأيت في الكتاب أن كذا وكذا. كتاب، كتابا، كتابي مثلا، هاي علامات الاسم ضبطت فيها. فإذا كلمة كتاب وكلمة يكتب وكلمة كتب، واحدة منها اسم والأخرى هي فعل، والثالثة هي فعل مضارع، والثالثة هي فعل ماض. كيف نميز هذه الأشياء؟ نميزها بعلامات الاسم وعلامات الفعل. وقبل أن ندخل في الحرف، لما تعرض علينا كلمة نعرفها بأنها اسم أو بأنها فعل، فإذا لم تقبل علامات الاسم ولم تقبل علامات الفعل فماذا هي؟ هي حرف. فالحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. شو معنى هذا الكلام؟ يعني بنحط كلمة إلى، إلى، فينا نقول الإلى، نحط لها ال التعريف، ما بتزبط. فينا نحط لها مثلا تنوين، إلن، إلن، إلن، ما بتزبط. طيب بنحط علامات الاسم، ما بتزبط. ننتقل إلى علامات الفعل ونبتدئ بقد لأنها تسهل علينا. نقول قد إلى، شو قد إلى هاي؟ ما بتزبط. فإذا لما نستعمل علامات الاسم وعلامات الفعل وما تزبط، شو بيكون هذا؟ شو بتكون هذه الكلمة؟ تكون حرفا. فالحرف لا يصلح معه دليل الاسم، يعني ما بزبط معه دليل الاسم. دليل الاسم هو ال التعريف وحروف القفض وكل هذه الأشياء التي ذكرناها، ما بزبط مع دليل الاسم لكلمة إلى. ننتقل إلى دليل الفعل، قد ما بتزبط. لما ما تزبط قد نختصر الموضوع، لا ننتقل إلى السين وسوف ولا إلى تاء التأنيث الساكنة. قد نعرف بها أن هذا هو فعل، إن كان ماضيا أم مضارعا لا بأس، نعرف بقد أنها فعل. فإذا ما هو الحرف؟ الحرف هو ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. دليل الاسم هو ماذا؟ فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وحروف القسم، هذا هو الاسم. طيب هل كلمة إلى فعل؟ والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، ما ضبطت لا علامات الاسم ولا علامات الفعل. فإذا الحرف لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، لأن جربنا علامات الاسم ما مشي الحال، جربنا علامات الفعل ما مشي الحال. بعض العلماء قالوا الحرف ليس له علامة، علامته أنه ليس له علامة. كيف الاسم يعرف؟ يعني علامته بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام إلى آخره، هذه علامته. الفعل يعرف بقد والسين وسوف إلى آخره، هذه علامته. ما علامة الحرف؟ أنه ليس له علامة، أنه ليس له علامة. كيف يعني ليس له علامة؟ هذه علامته. يعني لما نستنفذ علامات الفعل وعلامات الاسم، إذا ما ضبطت لا هاي ولا هاي، فهذه علامات الحرف. الحرف علامته أنه لا يقبل علامة الاسم وعلامات الفعل. ذكرنا علامات الاسم شو هي، فالاسم يعرف بالخفض إلى آخره، هذه علامات الاسم. والفعل يعرف بقد إلى آخره، هذه علامات الفعل. إذا لا هاي ولا هاي ضبطت، هذه هي علامات الحرف. فالحرف ليس له علامة إلا أنه لا يقبل علامات الفعل وعلامات الاسم. إذا ما فهمت هذه المسألة بعيدة بالنسبة للحرف، كيف بنعرف أنه حرف؟ ما هي علامة الحرف؟ علامة الحرف أنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامات الفعل. ليس له علامة خاصة به، إنما علامته أنه ما ضبطت معه علامات الفعل وما ضبطت معه علامات شو الاسم. بعض العلماء ذكر مثالا للتسهيل، فقال هي مثل حرف الخاء وحرف الجيم وحرف الحاء. الخاء علامته النقطة من فوق، الجيم علامته النقطة من تحت، الحاء علامته بأنه ما فيه نقطة. شو هالعلامة؟ علامته أنه ما فيه نقطة. شو هالعلامة؟ لما ميزنا الخاء والجيم أنه هذا فيه نقطة من تحت، هذا نقطة من فوق، الحاء ما إلا لا من تحت ولا من فوق، معناها هي حاء. كذلك قال النحويون فيما يتعلق بالحرف، الحرف هو كالحاء، علامته أنه ما في نقطة من فوق وما في نقطة من تحت الحاء، مش هيك؟ أما الجيم في إلى نقطة من فوق من تحت، هي مثلا كالاسم لنقول، والخاء لها نقطة من فوق هي كالفعل مثلا. هذه فقط علامة للتقريب. الاسم له علامات، الفعل له علامات، الحرف علامته أنه ليس له تلك العلامات، أنه لا يقبل تلك العلامات. هذه هي علامات الحرف، أنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، كهذا المثال الذي ذكره بعض النحويين، فقال الجيم علامتها النقطة من تحت، الخاء علامتها النقطة من فوق، الحاء علامتها أنها ليس لها نقطة، أو ليس لا فوقها نقطة ولا تحتها نقطة. فالحرف لا يقبل العلامة، ليس فيه علامة إلا أنه لا يقبل علامة الفعل ولا علامات الاسم. طب مثال على ذلك، نقول هل نستطيع أن نقول الهل؟ شو الهل هاي؟ ما بتزبط. منقول هلن هلن أو هلن أو هلن، بنحط تنوين، ما بتزبط. هل نقول إلى هل؟ إلى يعني بنحط لها تسبقها علامة أو حرف جر، ما بتزبط. إلى هل؟ إلى البيت، إلى تسبق الاسم. طيب كلمة على، هل نستطيع أن نقول علن؟ لا نستطيع أن نقول علن، يعني إذا أخذناها من على لا نستطيع أن تقول ربن ربن رب، ما بتزبط. الباء، هل نقول إلى باء؟ إلى باء، ما بتزبط. إلى باء. التاء، إلى تاء، هذه أحرف القسم، ما بتزبط. فإذا نستخدم معها قد، نقول قد إلى، ما بتزبط. سوف إلى، ما بتزبط. نستخدم معها كل تلك العلامات. فإذا ما مش الحال، هل وقعنا في ورطة؟ لم نقع في ورطة. إذا ما مش الحال بتلك العلامات، فهذا يدل على أن المذكورة هو حرف. إذا ما مشت علامات الاسم ولا علامات الفعل، هذا يدل على أن المذكور هو حرف وليس اسما. فإذا يتميز الحرف، له ميزة خاصة، يتميز عن الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الاسم، وقد ذكرنا علامات الاسم، ولا علامات الفعل. لا يصح دخول علامات الاسم على الحرف ولا دخول علامات الفعل. مثلا إذا قلنا من أو هل أو لم، هذه كلمات، لماذا هذه الكلمات الثلاث هي حروف؟ لماذا هذه الكلمات الثلاث هي حروف؟ لأنه جربنا مع أدلة الفعل ما ضبطت، جربنا مع أدلة الاسم ما ضبطت بالمرة. طيب بما أن هذا الأمر واضح، يعني أتمنى أن يكون واضحا، بما أنه واضح فأذكر شيئا أخيرا أختم به الدرس إن شاء الله. الأحرف، بما أننا ذكرنا وصلنا إلى الحرف، طب الحرف الذي نذكره هنا، والحرف كما قال ابن آج الروم، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، هنا يقصد الحرف الذي له معنى. شو بقول؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. لما يذكر هنا الحرف، لما يريد أن يتكلم أن الحرف ليس له علامة، يقول والحرف، يعني حرف المعنى وليس حرف المبنى. حرف المبنى هو ألف باء تاء ثاء جيم حاء إلى آخره، هذا لا علاقة لنا به الآن، لأن كل تلك الأقسام، أقسام الكلام، الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى، هي تتألف من أحرف مبنى أو أحرف هجاء أو أحرف تهجن أو أحرف أبجدية، لا علاقة لنا بتلك الأحرف، أحرف الأبجدية والتهجي والهجاء إلى آخره. الكلام هنا حول حرف المعنى، وحروف المعنى هي ثلاثة أقسام، منها ما يدخل على الأسماء والأفعال مثل هل، هي تدخل على الاسم وعلى الفعل، تقول هل جاء الرجل، أو تقول هل الرجل موجود، هل الرجل سبقت الاسم، هل جاء الرجل سبقت الفعل. فإذا أحرف المعنى، لا نتكلم حول أحرف المبنى، أحرف المعنى هي ثلاثة أنواع، منها ما يدخل على الأسماء والأفعال كهل، هل جاء الرجل، هل حرف جاء فعل، فإذا هل سبقت الفعل. طب هل الرجل موجود، هل الفاكهة لذيذة، هل أنت هنا، إذا هي تدخل على الاسم وتدخل على الفعل. فأحرف أحرف المعاني لها ثلاثة، هي ثلاثة أقسام. القسم الأول يدخل على الأسماء والأفعال مثل هل، والقسم الآخر يدخل على الأسماء فقط مثل حروف الجر التي ذكرها المؤلف، فهي من علامات الاسم، نقول في البيت، على الجبل، إلى المدرسة، كالقمر. نذكر تلك الأحرف التي هي من أحرف الجار وهي تصلح للأسم، فهذه خاصة بالأسم لا تدخل على الفعل. فإذا الأحرف أحرف المعاني ثلاثة أنواع، منها ما يدخل على الأسماء والأفعال مثل هل، ومنها ما يدخل على الأسماء فقط وهي حروف الجار، ومن شاء فليرجع إليها في المتن، ذكرها المؤلف في المتن. ويوجد ما يدخل من الحروف، حروف المعاني، ما يدخل فقط على الأفعال مثل أحرف الجزم، تقول لم يأكل، هذا حرف جزم، لم، لما، لام الأمر، لام ناهية، هذه أحرف جزم سنشرحها في وقتها إن شاء الله تعالى. فهذه الأحرف أحرف الجزم تدخل على الفعل، تدخل على الفعل المضارع فقط، لا تدخل على الماضي. لا تقول لما تقول لم، لا تقول لم جاء، ما بتزبط لم جاء، ولا تقول لا جاء. وإذا جاء يعني جاءت كلمة من تلك الكلمات تشبهها مع الماضي، فهي لها معنى غير معنى أحرف الجزم. فإذا الأحرف هي ثلاثة أنواع، أحرف المعاني أقصد وليست المباني، هي ثلاثة أنواع، منها ما يدخل على الفعل فقط وهو هل، ومنها ما يدخل على الأسم وهو حروف الجار، ومنها ما يدخل على الأفعال وهي حروف الجزم. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، وأنظر إذا كان يوجد فوائد أذكرها في هذا الموضوع. فإذا يعني بكل اختصار، يوجد علامات للإسم ويوجد علامات للفعل، ويوجد أحرف نعرفها إذا حاولنا إدخال علامات الاسم وعلامات الفعل عليها فلم يصلح يعني الأمر، ما ضبط الوضع معنا، شو بصير؟ بتصير نميز ونعرف بأنها أحرف معان وأنها ليست أسماء وليست أفعالا. وأختم هذا الدرس بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وإن شاء الله يكون هذا يعني الشرح واف ومبسط وسهل، وإذا شخص يعني يوجد عنده أسئلة في هذا الموضوع بالذات يستطيع أن يفعل. فالعبر يعني الأمر المهم في هذا الدرس هو إيصال المعلومة وليس مجرد الكلام ولا مجرد قراءة متن الآج الرومية. فنختم هذا الدرس كما بدأنا به: رحم الله امرأ أصلح من لسانه. فلنصلح من ألسنتنا ولنتكلم بهذه اللغة العربية التي هي لغة القرآن ولغة أهل الجنة، فلنتكلم بها يعني بشكل صحيح حتى نفصح عما نريد وحتى نفهم ما يكتب. فإذا فهمنا هذه العلامات النحوية وهذه القواعد نفهم بعض المواضيع أكثر. يعني أحيانا نظن أننا نفهم الشيء المكتوب في الكتاب أو في غيره، ولكن لما نتعلم أكثر نقول الآن فهم، كنت أظن كذا وكذا. فلنتعلم بأسرع وقت حتى نفهم هذه اللغة. فبارك الله فيكم وأكرمكم الله، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أكرمكم الله، قواكم الله، حفظكم الله.